السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سعادتنا دائما وأبدا في ذكر الله، ولن يضل ولن يشقى من أكثر من ذكر الله. بل إنه قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكم بكل صلاة تصلونها على هذا النبي الكريم 10 صلوات من ربكم تبارك وتعالى. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل أبو ماهر العايدي: ما الحكم في بناء المقابر الدورين؟ الأصل أن ذلك الارتفاع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ولكن الاضطرار قد يحمل الناس على ذلك، فهذا الفعل لا يجوز إلا عند الاضطرار. هل الأفضل قراءة القرآن الكريم بين الأذان والإقامة أم الدعاء؟ كل جائز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فدعوا. إذا كانت الإقامة الفارق طويلا بين الأذان والإقامة، فلا بأس أن تدعو زمنا وأن تتلو القرآن زمنا، بارك الله فيك. حبك الله يا معاذ بن إبراهيم، قال: ما هو السقط الذي يصلى عليه ويغسل؟ السقط الذي يصلى عليه ويغسل. أصل السقط في الصلاة عليه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من لا يرى الصلاة على السقط مطلقا، وهم الشافعية، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا. إلا أن هذا الحديث الصواب وقفه على جابر بن عبد الله، بينما يرى فريق آخر من العلماء أن السقط يصلى عليه، مستدلين بحديث السقط يصلى عليه. إلا أنه أيضا معلول، فإنه من قول المغيرة بن شعبة، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من بعض رواته. على ذلك فالأمر واسع في هذه المسألة، إن اخترت الصلاة على السقط فعلت، وإلا تركت والأمر واسع. أذن برنامج الأذان في الهاتف، أظن أنه أخطأ، هل علي شيء على إفطاري عليه؟ اختار رأي العلماء القائلين بأنه ليس عليك شيء إذا كنت مخطئا، أكلت وشربت مخطئا لا شيء عليك. تقول: كلما تقدم، والمسألة فيها خلاف لا شك، تقول: كلما تقدمت لعروس أحسست بأني مخنوق وخائف، أريد أن أتزوج ولا أحس بأي فتاة أتقدم لها وأشعر بالخوف من الزواج. هذا من عمل الشيطان، ارق نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسلك إذا كنت تستطيع الباءة بقسميها، اسلك سبيل المرسلين، بارك الله فيك. لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. القرآن في تركيا مغيرين اسم سورة غافر وحاطين اسمها سورة مؤمن، هذا ليس بتغيير، بارك الله فيك، الأمر في ذلك واسع. سورة غافر هي سورة المؤمن، سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، سورة فاطر هي سورة الملائكة، سورة محمد هي سورة القتال، سورة براءة هي سورة التوبة، الأمر في ذلك واسع وقد تتعدد أسماء الصور. زكاة الفطر من الممكن أن تكون مالا، لا يمكن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. زكاة الذهب عيار 18 كم جرام، يقصد نصاب، النصاب اضرب 85 في 24 على 18 تقريبا 114 تقريبا جرام من الذهب، عيار 8 عيار 18. إذا بلغ ذهبك هذا القدر أخرجت عليه ربع العشر. عندي 100 جرام ذهب وحال عليه الحول، هل أخرج الزكاة على 100 جرام أم على ما زاد على 85؟ بل على 100 جرام، 2.5 من الجرامات. ولد ليلة العيد هل عليه زكاة؟ نعم. دعاء القنوت متى يبدأ؟ لك أن تقنط في أي وقت في الوتر. نعم، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان، إلا أنه ليس هناك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. أقرأ القرآن بالتحقيق ويأخذ وقتا كبيرا ونفسي أختم. أقرأ القرآن، ماذا أقول لك؟ أقرأ القرآن، أما التفسير ممكن تأجيله. شخص اتصل بأبو الزوجة وقال تعال خذ بنتك، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ولا يحسب بهذا القول تطليق. أدخر كل عام مبلغا حتى أشتري أرض، هل على المال زكاة؟ هل على المال زكاة؟ إذا كنت تشتري الأرض للإتجار فيها عليها زكاة، وإلا فلا زكاة على الأرض المقتنية لك ولأولادك. أقيم في سلطنة عمان ويقصرون الصلاة على 18 كيلو متر، هل أقصر معهم؟ لا تعد مسافة سفر، أتمم صلاتك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ما حكم قول الله أكرم؟ بلا شك أن الله أكرم من كل كريم. شخص ملأ دكانه بمال الربا ولكن تاب وندم، هل يجوز أن يحج ويتصدق بالربح؟ يجوز أن يحج ويتصدق، لكن يستغفر الله ويعمل أعمالا صالحة. أخي مبتلى فماذا يفعل؟ يسأل الله كشف البلاء. أريد طريقة ونصيحة لحفظ القرآن الكريم. أنصحك بأن تصلي صلاة الليل بالقدر الذي تحفظه، وذلك لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه مدرج أو يراجع من حيث الإدراج. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. الزوج إذا قال لزوجتي أنت طالق في ساعة غضب، تحصل طلاق أم لا؟ إذا كان الغضب أفقده التحكم في نفسه لا تحسب، أما إذا كان ما زال في عقله فالطلاق واقع. هل الخلاف في حكم سماع الموسيقى خلاف سائغ؟ أنا لا أعتمد اختلافات أمام الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فلا أعدل عن هذا القول، وعليه أن يكون منهجا لك، عليك أن تتخذه منهجا لك. لازم نقضي الأيام التي كنا فيها في رمضان استحاضة. الاستحاضة لا تقضى الأيام التي افطرت فيها، بل تصوم المرأة المستحاضة، أما الحائض فلا تصوم أثناء حيضتها وعليها إعادة الصيام إذا عوفيت. هل يجوز للبائع تغيير سلعة سعر سلعة حسب حال من يشتريها؟ نعم، إلا إذا كانت السلع مدعومة من الدولة، فالمدعوم من الدولة يلزم فيه الشخص بسعر الدولة. أما السلع الحرة فيجوز التفاوت في الأسعار لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، بل ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أبوه مات تارك للصلاة، هل من أعمال أقوم بها تفيده في آخرته؟ إذا كان جاحدا للصلاة فليست هناك أعمال تفيده في آخرته، إذا كان متكاسلا تصدق عنه تصدق عنه اعتمر عنه صم عنه الأيام التي كان يفطرها، سد الديون عنه، استغفر له، إلى غير ذلك. يقول هل يجوز لعمال الصرف الصحي الذين يقومون بالحفر الإفطار في رمضان، علما بأنهم مثلا من الصعيد عملهم في محافظة كفر الشيخ، مع العلم أن مشروع الحفر يستغرق أكثر من عام؟ أكثر من عام يعتبر مقيم في المكان. وقت قراءة أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأذكار المساء من المغرب فصاعدا، وقيل من العصر فصاعدا. إنه مغترب في بلد ليس فيها فقراء، هل يجوز إخراج الزكاة في مصر؟ نعم يجوز. كم حجم الصاع بالكيلو؟ صاع الرز تقريبا 3 كيلو إلا ربع. في بعض الأحيان عندما يقرأ الإمام آيات وأنا حفظها أرددها معه، لا يجوز لك ذلك، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل يضاعف حديث إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب الوقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد إلى آخره؟ حديث أختار أنه معلول ولا صح. خطبت فتاة وقبل الزواج بستة أشهر جالي عقد سفر فأردت التأجيل لمدة، ولكنهم رفضوا التأجيل وأصروا على إنهاء الخطوبة، هل علي ذنب؟ إذا كنت ظلمتهم في شيء فارفع الظلم عن نفسك، أعطيهم أي شيء على سبيل الهدية بارك الله فيك. عندما انتشر الفقر بشكل كبير، وعندما المطبخ يجهز الطعام ويوزعه على الأسر الفقيرة مجانا، هل يجزي إخراج زكاة المال فيها؟ لا، أعطيهم المال في أيديهم. يقول صلاة التراويح في تركيا يصلون بشكل سريع جدا. على كل، إذا لم يستطيعوا قراءة الفاتحة ولم يقيموا صلبهم في الركوع والسجود فلا تصلي معهم. أما إذا قرأوا الفاتحة وقاموا الصلب في الركوع والسجود لك أن تصلي معهم، لكن ابحث عن من يتبع سنة الرسول فصلي خلفه. مغترب ومحتاج محتاج أستثمر المال الخاص بي، بسأل عن التعامل مع البنوك كوديعة، لا يجوز لك أن تأخذ مالا تعطيه أن تأخذ مالا من البنوك أكثر من الذي أعطيته لهم. قلت لو ربنا رزقنا بأطفال أعمل عقيقة وتعسرت الحالة المادية، هل ينفع أعمل الآن بعد 8 سنوات؟ أعمل. عقب مسيرين عن نفسي على الكبر. الله يقول وأتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل، وعندنا أذان المغرب ليس هناك ليل، وعند أذان المغرب ليس هناك ليل، فماذا أفعل؟ كيف ليس هناك ليل؟ أفهم السؤال. نعم. أكل وبعدها علم أن الفجر قد أذن، هل يكمل؟ يكمل. هل تجوز الصلاة بالقراءة من المصحف؟ تجوز. هل حملة العرش الآن أربعة ويوم القيامة يكونون ثمانية؟ أما يوم القيامة ثمانية فدل على ذلك النص، وهو يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أما هل هم في الدنيا أربعة؟ فلا أعلم دليلا ثابتا على ذلك. نعم هناك حديث لكن في سنده ضعف، كانوا يتمثلون به رجل وثور تحت رجل يمينه، والليث للأخرى عفوا والنسر للأخرى، وليث مرصد. رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. يقولون إنهم في الدنيا أربعة، ملك على صورة رأس على صورة رجل، وآخر على صورة أسد، وثالث على صورة نسر، ورابع على صورة ثور، كذا يقولون، لكن الخبر بذلك غير ثابت. زميل له حق في شركته 15,000 جنيه، والشركة رفض إعطاء حقه مع 6,000 جنيه حق شركته، وعلى غير علم به. تلك قضية تنظر، هل 15,000 جنيه ثابتة يقينا أم فيها ريب؟ إذا كان له حق ثابت يقينا بلا اختلاف ولا مرية، فله أن يأخذ بقدر مظلمته، وهذه يسميها العلماء مسألة الظفر، بعضهم من يحرك يقول الظفر. ودليلها وجزاء سيئة سيئة مثل ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن أدلتها جاء هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فعلي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه. قال: خذي ما يكفيك ولدك في المعروف. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض؟ له سند ثابت. هل الفجر في مصر يؤذن في وقته؟ في أكثر البلاد يؤذن في غير وقته، متقدما عن الوقت بنحو من 10 دقائق. يقول: هل صح عفوا معي مال من عهدة وتم تصفية العهدة، وتبقى معي بعض المال والمدير المال لا يعلم، ولو علم تسبب لي ضرر، علما أني مهندس أن مهندس الموقع هو من قال لي خلي معك باقي المال، علما أنه تم نقلي لموقع ثاني، أنا أخاف أعطي باقي المال للمهندس. هناك حيل كثيرة لرد الحقوق إلى أهلها دون فضيحة، حيل كثيرة. أنهيت طواف العمرة وصليت ركعتين ونسيت الإحرام في وضع الاطباع في آخر الصلاة، يعني صليت وأنت مطبع، الصلاة تصح وإن كنت خالفت الأولى. الوديعة بالفائدة الربوية حرام. وأرجو من الأخ الذي بدت صورته أن يكون أكثر تواضعا لله من هذا المجلس الذي كان يجلسه: اشتريت عدد 2 قطعة أرض، أحدهما بغرض الاستثمار والأخرى لبناء بيت عليها، الزكاة على التي أعدت للاستثمار فحسب. تكرار العمرة للميت لا بأس، لكن لكل عمرة صفوتها المستقلة. ماذا يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويقال أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويقال كذلك: سبح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك أمنت، إلى آخره. قال: فاتتني التراويح ليلة بسبب السفر للعمرة، هل أدخل في حديث من قام رمضان؟ صليها إذا ذكرتها، صليها في الصباح، كان عليه الصلاة والسلام إذا فاته حجب من الليل صلى من النهار 12 ركعة. اتفق مع تاجر على عمل عفش وأعطاه عربون، هل يجوز للتاجر أن يزيد عما اتفقوا عليه في السعر بسبب الغلاء بعد الاتفاق؟ لا يجوز، لكن رحمة بالتاجر فقبول العثرات خصلة طيبة. لم يثبت أن النبي قال: لا تسيدوني في الصلاة، لكن ورد أن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ما حكم قراءة سورة الإخلاص بعد السلام في صلاة التراويح؟ إذا كنت تقصد بين الركعات لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، يقول وقت فدية المريض، أية فدية تقصد؟ أفطر وعلم أن الأذان خطأ، أختار الرأي الطيب بأن صومه يصح. لو تذكر الإمام أنه جنب أو أحدث يخرج من الصلاة ويوكل غيره، يستخلف غيره كي يصلي بالناس. هل مجالس العلم في رمضان لها أجرها مثل قراءة القرآن؟ الله أعلم، كنص لا أعلم نصا في ذلك، لكن النبي كان يدارس جبريل بالقرآن في رمضان، فإذا قصدت التأسي بمدرسة القرآن لك أجرك إن شاء الله. أنا أرفض إنه يرفض أن يصلي بالناس إمامه، وذلك بسبب كثرة ذنوبه بينه وبين ربه، يشعر أنه نافق. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله وأقبل على إمامة الناس، أنك هذا الصنيع وترك إمامة سيزيدك بعدا، أما إذا كانت عندك نفس لوامة فستحملك إن شاء الله على التوبة والاستغفار. صلاة الشفع والوتر مجموعة دون تحية بين الركعتين لا بأس بها، هل يجوز إخراج زكاة المال؟ هذا السؤال. لا حكم رفع الزوجة صوتها على زوجها؟ هذا من ليس من الأخلاق الكريمة الحسنة، وعلى الزوجين أن يتواصيا بتقوى الله وامتثال أمره، وعاشرهن بالمعروف. هل يجوز دفع المال مقابل إفطار امرأة بسبب الولادة في رمضان؟ لا، لا بد وأن تعادل الأيام التي أفطرتها المرأة النفساء. عنده وسواس قهري اسأل الله الشفاء، ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. يسأل عن قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قيل الجسد الشيطان والكرسي كرسي الملك، كذا قال الجمهور من المفسرين، وثمة أقوال أخرى ضعيفة. أريد أن أعتكف في البلد التي أقطن بها. هذا السؤال، هل حصل الفرات المقصود في الصحيحين جفاف الماء وظهور الكنوز؟ هذا ظاهر. هل لبس الجوارب في الصلاة واجب على المرأة مستحب لها؟ استكمالا للسؤال الخاص، قطعة الأرض المشتراة للاستثمار، هل الزكاة على كامل ثمن قطعة أو على ربح على كامل ثمنها مع ربحها؟ قول أحدهم يا رب تقبل بحق هذا الشهر الكريم. أن سألت يا خديجة حفظك الله عن ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية الاجتهادات فللمجتهد وجه في قوله ذلك، والله أعلم، وممكن أن يوجه ويؤول. عندما نصلي الاستخارة كيف أعرف بعدها أن هذا الشيء الذي استخرت الله به خيرا لي؟ الاستخارة دعاء، عليك أن تدعو وتترك ما وراء ذلك لله. الله يوفقنا وياك. من دخل ركعتي التراويح بنية السنة الراتبة بعد العشاء جائز ذلك، تلك كبيرة وعليه صيام شهرين متتابعين. أعاني من قلة الرزق والدين، الله يكشف عنك كل كرب ويسع رزقك، وعليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. يريد أن أعتكف العشر الأواخر في البلد التي أقطن بها، ولكن مجبور على السفر مع أهلي إلى بلدنا الأم، هل يكمل اعتكافي في البلد الأم أكمل الاعتكاف لأن شنية جديدة لاعتكافك في بلدك الأصلية. الزوج قال لزوجته أن تطالق ساعة غضب، أجبناك على ذلك. إذا كان الغضب أخرجه عن عقله لا تحسب، أما إذا كان في عقله وقال أن تطالق فهي محسوبة تطليقة. عفوا، إذا كان في عقله فهي محسوبة تطليقة. هل الثنت عشرة التي يصليها الرسول إذا فاته حزبه بالليل هي صلاة السنن الرواتب؟ كما قال فريق العفن التي كان يصليها من النهار ليست هي السنة الرواتب بارك الله فيك، إنما هي كان إذا فتح حزبه من الليل تلاوته للقرآن التي كان يتلاه في ركعات الليل تلاها في النهار في صلاة النهارية. الصلاة في المنزل خلف صلاة على المباشر في الراديو لا تجوز، حكما يصوم ولا يصلي. أجبنا على هذا مرارا بأن الصوم في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. مريضة وأحيانا تقول تعبت والله هل تأثم؟ هل هذا اعتراض؟ هذا ليس باعتراض فيما يبدو، فيما يبدو، لأن بث الشكوى يجوز إذا لم يكن يقصد به الاعتراض على القدر. قالت عائشة ورساء، قال النبي بل أنا ورساء. هل يجوز القول بزكاة المال في فتح القرى في أفريقيا بإعطائهم مالا لدعوتهم؟ هل يدخلون تحت المؤلفة قلوبهم؟ لا يخفى أن المؤلفة قلوبهم لهم نصيب في الزكاة، لا ريب في ذلك، لكن توصيفهم من يلامسونهم أعرف بهم منا. هل هؤلاء الذين يسلمون صادقون في إسلامهم أم يأخذون مال فقط وبعد يرتدون؟ الملامسون لهم أعلم بهم منا. بسبب مواعيد شغلي أذهب إلى النوم في العصر وأفيق بعد العشاء لاستلام العمل. إفطاري وصومي صحيح، إفطارك وصومك صحيح، لكن أين صلاة المغرب يا باسل؟ إذا كنت كل يوم تضيع صلاة المغرب يا باسل لا يصلح لك هذا. صلاة العشاء في جماعة أثناء صلاة التراويح هل يجوز جماعتين في المسجد؟ لا تفتت عضد المسلمين ولا تنشئ فرقة بينهم. هل يصحح لو ترن في ليلة بمجموعة طرق أخطر ذلك؟ حكم النوم بعد العصر لا بأس به، أما حديث من نام بعد العصر جنة زاد عقله فلا يلومن إلى نفسه فتعرف الإسناد. ذهبت من مدينة جدة لقضاء عمل لي ونويت لو وجدت وقتا أن أعمل عمرة هل علي دم؟ ليس عليك دم. يقول لماذا كانت السيدة عائشة تقضي الأيام التي فاتتها من رمضان؟ كانت تقضيها في شعبان السنة الجديدة، لماذا؟ وردت رواية في عقب هذا الحديث لكنها أعني اللفظة ليست من كلام عائشة إنما هي من كلام يحيى القطان، وهي للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، زيدت لفظة للشغل برسول الله وليست هي من كلام عائشة إنما هذا من كلام أحد الرواسع يحيى بن سعيد القطان. يقول أنا مسلم وجاري نصراني وقد استلفت مبلغا من المال شراء 10,000 من السجائر، وبعد ما سافرت وعدت المنزل علمت أن الشخص مات وأهله رحلوا ولا أعرف عنوانهم. يا أخي استر على نفسك، ما تستر على نفسك، لا تستعن تقول استلفت مبلغا، قل استلفت مبلغا، لكن تفضح نفسك قل أشتري بي 10,000 سجاير. أخي اتق الله في نفسك، على كل ابحث عنه قدر استطاعتك، ابحث عن أهل بيته قدر استطاعتك حتى ترد إليهم الدين. الزوجة التي لا تحسن لا القراءة ولا الكتابة ولا تحسن تربية الأبناء وتحمل الزوج المسؤولية نظرا للزوج يظل نظرا لأن الزوج يظل خارج البيت للعمل. يعني هو عارف أنها لا تحسن قراءة الكتابة قبل الزواج بها، فعلي أن يؤدي الذي عليه وهي تؤدي الذي تستطيعه، وهي تؤدي الذي تستطيعه. زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من طعام. أعتذر يكون ما كانش الصوت واضح، أجبناك بدقة مرتين، وهي أن يحيى بن سعيد القطان زاد زيادة في الحديث للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هي فلم تفصح عن سبب ذلك. حكما حلفت بكلمة والله لصديقة لا بأنها تريد أن تراها فقط، وهي كانت تريدها لأمر مهم، تأثم عليها بالاستغفار. متى يجوز إخراج زكاة الفطر؟ هل يجوز إخراجها في هذه الأيام المباركة؟ يجوز، لكن أبرك منها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ومن نهاية الجواز قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، بعضهم يقول رمضان كله، ونهايتها غروب شمس يوم العيد. هناك وقت فضيلة ووقت جواز. جهاد الطلب من الأمور التي يجب أن يقوم بها الإمام قبل أن يقوم بالغزو، يقوم بها الإمام قبل أن يقوم بالغزو. مسألة كبيرة يا حسين بن سعيد، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فقه قاد المدبرون لأمور القتال. رجل أصيب بنزلة معوية بعد الفجر، هل يحرم عليه أن يفطر ليتداوى؟ إلا إذا كان مريضا جاز له أن يفطر للتداوي. في صلاة التراويح بعض الناس لا تصلي الوتر مع الإمام، هل فيها شيء؟ ليس فيها شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وخاصم أخي لأنه لا يصلي، إذا كنت تأجره في الله فلك وجهة قوية وأدن باب التنهي عن المنكر، فإذا كنت سترى أن ذلك يزيد الشخص فسادا فالله لا يحب الفساد. صحة خطورة من يمر أمام مصلي، في الحديث لو يعلم من المرء أمام مصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40 ثابت هذا اللفظ. هل يجوز صلاة التراويح 4 ركعات في تسليمة واحدة؟ لا مانع، إلا شخص أخذ من شخص مالا ولا يعرف أين يجد صاحب هذا المال، يكون في ذمة زمنا، وأنت تعرف أن الأجير الذي ترك أجرته سمرها له صاحب العمل على سبيل الاستحباب. من حلفت بكلمة والله سهوا لا شيء في هذا السهو، يمين الساهي تدخل في له اليمين، العمل بالنيات. أصاب بضرر كبير في ديني ودنياي من أهلي، هل قطعتي لهم اتقاء شرورهم؟ قال عليه إذ ممكن تقاطع لكن لا تقطع من السلام ومن الوصل الخفيف، لا تلزم بتوطيد العلاقة معهم. من فطر عامدا في رمضان بدون عذر مرتكب لكبيرة وعليه إعادة ذلك اليوم، أما إذا كان أفطر بجماع فعليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. هل يجوز الكلام في الخلاء للحاجة وللضرورة؟ أما وأنت على كرسي الخلاء أنت تقضي الحاجة فلا تذكر اسم الله، النبي سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. حديث دعوة ذي النون حديث ضعيف، الذين خرجوا من السجن قبل النبي يوسف قيل ان واحد قتل وواحد الى اخره. السؤال طيب، حكم لعبة الببجي مفاسدها عظيمة، فمن ثم لا ضرر ولا ضرار ولا تجوز، هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل صيام ما عليها من الحيض؟ نعم يجوز. كثير من أصحاب الأعمال في أوروبا يوظف كافرا عنده ويبقى المحل مفتوح عند صلاة الجمعة، وهذا هو للصلاة، ما حكمه؟ لا بأس بذلك، لأن البلاد بلاد كفر، فإذا وظف كافرا في البيع للكفرة أثناء صلاة الجمعة فلا إثم عليه إن شاء الله. وأتي مخاصمين دون ذنب منا، نحن الأخوات هل نكون نحن آثمات إذا كان بدون ذنب لا تأثمين؟ والدي مريض ولا يستطيع الصيام، متى أخرج كفارة الإفطار؟ عليه عدة من أيام أخرى، فإذا شفي أو روفي لا بد أن يعيد تلك الأيام. لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فلا شيء عليه، إلا أنكم إذا أطعمتم عنه مسكينا على سبيل الاحتياط جاز ذلك. لأن أنس رضي الله عنه لما أسن، أي لما تقدمت به السن، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. يبيع اللحوم المستوردة للعملاء، ومنهم من يبيعها على أنها بلدي على أنها وزر. إذا كنت تعرف أنه سيغش فلا تتعاون معه على الإثم والعدوان. ماذا أفعل في تشتت ديني في الخلافة أثناء الصلاة؟ خلافة ماذا؟ على العموم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما خرج قتل واحد وآخر عمل قادما، هل هذا عقاب لهم أم كانوا صالحين؟ الله أعلم بأحوالهم، لكن يبدو أنهما كانا على الكفر. إن يوسف خاطبهم على أنهما كفار، صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فقولوا ما تعبدون من دونه دل على أنهم كانوا يعبدون غير الله. هل يجوز أخذ زكاة الفطر في مصر وأنا خارج مصر؟ شيخ هناك يقول لا يجوز. اسأل هذا الشيخ ما الدليل، اسأله هل قال الله ذلك، قال رسوله ذلك، اسأله ما الدليل. هل يعني أسأل عن دليل الملزم بأن الشخص يخرج الزكاة في البلدة التي صام فيها؟ ما عندنا أي دليل يا أقوال الفقهاء بلا برهان. حينما أصلي جماعة بزوجتي، أين تقف زوجتي خلفك؟ ما حكم إعطاء إكرامية للإمام في ليلة منتصف رمضان مكافأة له على الصلاة؟ إذا أعطيته جزاك الله خيرا. كيف تكون صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة؟ هناك عدة صيغ للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفع باقي المال أدخله في مسجد الموقع؟ أنا صاحب سؤال باقي العهدة. إذا كان هذا المال يخص شخصا لا يجوز أن تدخله في صدقة وتقول هي له، أما إذا كان مالا عاما فجاز ذلك. هل تصح العمرة الثانية للمصريين أو لغيرهم من ميقات السيدة عائشة؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تنصحون بإخراج زكاة المال في هذه القرى أم الأفضل لما هو مضمون من مصارف الزكاة؟ وإن كانت أقل نفعل. إذا كان الفقراء فقراء فهم مصرف. يقول ما من الدبر لا يفطر، سنة. امرأة استيقظت، الأسئلة تتكرر بسرعة، ما حكم سنة إلى قبل صلاة المغرب؟ هل صلاة السنة؟ يعني ما حكم شان كلامك لما أفهم لماذا لا تفسر رؤى؟ نحن نفسر رؤى الحمد لله بس في حدود ضيقة، هذا مقام فتاوى. هل المرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علم على الرغم من أنه لا يبخل؟ لا، إذا كان لا يبخل لا يجوز. قد قال التجويز إذا كان بخيلا لا يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف. من تجاوز ميقات أصلي ونيته يعتمر، هل يعتمر من جدة بعد أن ينهي عمله؟ يعني إذا كان ذاهب إلى جدة للعمل يختلف عن إذا كان ذاهب قاصدا العمرة أساء أصالة. لدي مبلغ من المال هل أزيد عليه حتى أذهب الحج أم أتزوج أم أذهب للعمرة؟ تزوج وأذهب للعمرة. يعني هل يجب على الشخص أن يجمع أموال باللغة المصرية يحوش حتى يحج؟ وليس هذا بواجب عليه، كان يريد الزواج تزوج، يريد بناء مسكن له بناء. إذا كان مستطيعا للحج وعنده مال زائد من الحاجة حج. كنت شايل طفل وعمل علي حمام، بال علي أحسن من عمل علي حمام. لماذا تستحي من كلمة بال علي؟ عمل علي حمام، ما نعرف عمل علي حمام، بال علي. إذا كان الطفل لم يأكل الطعام يرش هذا المكان، إذا كان أكل الطعام لازم غسله. ما حكم من يقطر له البول حين كل صلاة في المسجد ما يجعله يقطع الصلاة؟ إذا كان نزول البول مستمر يكون صاحب مرض سلس البول فيتوضأ ويصلي ولا يبالي. أما إذا كان نزول الماء يزيل البول قليلا فيخرج من الصلاة ويتوضأ. هل يجوز الصلاة بوضوء الجنابة؟ غسل الجنابة في الغسل جائز. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ الخضر هل هو نبي أم رجل صالح؟ الخضر الذي ورد فيه في الكتاب العزيز وجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا. قال بعض العلماء بنبوته لأنه فسروا الرحمة بالنبوة، وكذا استدلوا بقوله وما فعلته عن أمري على أنه نبي، بينما ذهب آخرون إلى أنه عبد من العباد لقول النبي لقول الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا. أما الرحمة فقد تكون النبوة وقد تكون غير النبوة، وقد يكون الوحي إلهاما. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فالخلاف قائم في شأن نبوته. ولماذا قال الخضر هذا فراق بيني وبينك لموسى؟ موسى هو الذي اشترط على نفسه ذلك لما قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أقدارهما. مسافر إلى أسوان بعد الفجر وصل عزاء المغرب، كيف أصلي الظهر والعصر؟ صلي الظهر والعصر في القطار، ولو إن عجزت عن قيام صلي جالسا، إن عجزت عن الوضوء تيمم. غلبه الضحك في الصلاة، ضحكت تعيد الصلاة. حكم لعب البلاي ستيشن في المسجد الأطفال لا يجوز ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المساجد إنما بنيت لذكر الله وتلاوة وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. شيث قالوا عنه نبي، ولا أعلم دليلا في السنة على الإطلاق على اسم شيث ولا في الكتاب العزيز. صحة حديث لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل النهار صححه بعض العلماء، ولم أعمل فيه بيدي أعني تحقيقا. الست من شوال يصحح بالطرق. والدي عندما يتقدم لأحد بالزواج مني لا يتمم الزواج، ما حكم زواجي بدون إذني؟ لماذا لا يتمم؟ هذا السؤال. هل يصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مكان ثابت في المسجد؟ نعم، يتوطن في المسجد كما يتوطن البعير، الحديث فيه كلام. لدي صديق أصيب بسحر مغربي خطير لماذا نسب السحر أنه المغرب يعني؟ حين يصلي يصب بمشاكل مميتة، لهذا يقطع الصلاة. أعوذ بالله يرقي نفسه، وليس هذا عذر في تركه للصلاة. امرأة استيقظت المغرب فوجدت دم الحيض. إذا وجدت دم الحيض قبل المغرب صومها باطل في هذا اليوم، وعليها الإعادة. هل يجب على الإمام أن يرسل الدعاة لنشر الإسلام أو لا؟ الإمام المسلم نعم، بس يا ربنا يكفينا شر كل ذي شر. الإمام يتركون الأئمة في بلادهم يدعون إلى الله، أما الإمام المسلم عليه أن يبذل ما يستطيع لنشر الإسلام والجهاد في سبيل الله بما لا يحدث مفاسد أعظم على المسلمين. هل الإبرة تفطر؟ الإبرة لا تفطر، على ما أخطر من الأقوال. هل يجوز أن أسمي ابني دانيال؟ هذا ليس من أسماء المسلمين الآن، ولا نعرف نبيا اسمه دانيال، ولا أستطيع القطع بعدم الجواز. أحرم للعمرة ولم يؤديها وخلع لباس الإحرام ورجع إلى مدينة عمله، آثم عليه أن يذبح دما قبل أن يتحلل، لكن جاهل فعليه أن يذبح دما، وعمرته طبعا بطلت. يقرأ القرآن سريعا لجمع الحسنات. من قال أنك إذا قرأت سريعا ستجمع حسنات؟ إذا تدبرت، التدبر أولى. ذلك لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا مرضاكم بالصدقة سنده ضعيف، فإن كانت وجوه لتصحيح المعنى قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ودوننا رغبا ورهبا. حكم يلفظ الطلاق بالكناية لم يعرف هذه الطريقة، هل عليه شيء؟ ماذا كانت نيته لما تكلم بالكناية؟ عندي محل فواكه وعند فرد ثاني من البضاعة اتفق منها على الطوافين، فهل أنا واقع في قوله تعالى ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون؟ لا، أنتم تبيع الفرز الأول بثمن والفرز الثاني بثمن، لا جناح عليك. هل تتضاعف الحسنات والسيئات في رمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط، إن سبه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. فوائد من البنوك حرام قطعيا أم فيها جواز في بنوك إسلامية؟ من فضلك إجابة حاسمية. حرام عموما. حكم المشاركة مع رجل برأس ماله وكان قرضه من البنك. أصل المشاركة حلال، لكن لا نحب لك ذلك خشية من شؤم المعصية أن يحل عليك معه. وعليك السلام يا محمد المتولي. امرأة استيقظت، أجبنا كيف ما هو الغناء؟ اسأل زوجتك تعلمك الغناء. هل يجوز شراء اللحم من متاجر أوروبية ونحن نعيش في أوروبا؟ إذا كان اللحم مذبوح على الشريعة الإسلامية أو ذبحوه اليهود والنصارى زكوه فلا بأس، أما إذا كان عقيدا لا. يقول أهارولو حينما أسمع الإقامة لأني سأصلي بالناس والبديل محتمل لا يجد القرآن علي، وإن كانت مرة فإن شاء الله لا تؤذر، لكن الأكمل لك أن تبكر أنت رجل إمام. ما المقصود بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اليقين الموت. هل من يفتح محل علاقة في أوروبا ويوظف عمال لكنهم يحلقون الأجانب؟ لا بأس أن تفتح محل علاقة في أوروبا مع الكراهة. حكم قراءة المأموم من المصحف؟ لا يجوز للمأموم لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في المصحف. أما قصة عمر مع قبر دانيال لا أعلم لها سندا ثابتا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله فيك. مرت ساعة ولا كانوا يشيروا بذلك. ما زكاة مال التجارة؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية على ما ذكره عدد هائل من المفسرين طلوع الشمس من مغربها. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ما حكم أكل بعد أذان بدقيقة؟ الصيام مقبول إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وأكلت متعمدا عند قوله الله أكبر صومك باطل. أما حديث إذا أقيمت إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يتركها حتى يقضي منها حاجته فلا يصح منكر. هل يجوز تجزئة زكاة الفطرة على أن تكون قبل صلاة العيد؟ يجوز. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجارية جائزة لقول، والجمهور على أنك تسكت إذا لم يترك لك وقت للقراءة لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. علاقة الخاطب بالمخطوبة في العيد كيف تكون؟ ليست له علاقة بها. يرسل الله هدية وانتهى الأمر. إذا أحب ذلك ما أحب ذلك لا شيء عليه. هل الراتب عليه زكاة؟ ليس على الراتب زكاة إلا إذا اجتمع معه مبلغ من الراتب بلغ النصاب ومرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب فيزكى حينئذ. إذا لم يعرف ما هي نيته عند الطلاق، الأصل بقاء عقدة الزواج لا تنفك إلا بيقين. ثم تصح حديث ضعيف ومنكر المتن أيضا لأن الله أباح للمريض أن يفطر، فلو كانت صوم تصح ما أبيح للمريض أن يفطر. لديه ذهب وبلغ النصاب وأخرجت زكاته مرة واحدة لا سنويا ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. عدد ركعات التراويح الأمر فيها مفتوح. أفضلية صلاة التراويح جماعة بالزوجة بالبيت لكل أجر. إن صليتها في البيت فعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإن صليتها مع الإمام فعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هل يمكن الأخذ بحديث الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها من باب فضائل الأعمال؟ يجوز، لكن الجزئية التي قد تعنينا أن جزئية أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء في هذا الحديث، ذلك لفظ لا شواهد له والله أعلم. حديث أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره أدخل من النار لا يصح. حكم اسم المتولي فيه شيء ليس فيه شيء، متولي أمر ما، لكن ستكون خاصة طبعا بلا ريب. الله يتولى الصالحين، تولي ربنا لأهل الصلاح يختلف عن تولي شخص لشخص. أعمل حارس أمن أكثر من 16 ساعة وصلي الصلاة كلها فرض على علي وزر، ليس عليك وزر. لحكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة عند الجمهور. هل ثبت أن الله إذا جلس على الكرسي أو العرش لا يفضل إلا مقدار 4 صوابع؟ لا نعلم شيئا من ذلك أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل واجب علي أن أصل رحمي حتى لو كانوا يسيئون إلي؟ قلنا صلهم وإن قاطعوك. حكم زكاة البر ما مالا إذا الناس لا تحتاج إلى بر؟ زكي زكاة البر برا بارك الله فيك، ابحث عن الذين يحتاجونها. هل أفضل أن أصلي التراويح أوتر أم لا أوتر؟ إذا كنت ستصلي في آخر الليل اشفع ركعة الوتر التي يصليها الإمام بركعة أخرى وسلم، وبعد ذلك صلي ما شئت واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. هل تصح القراءة مع الإمام للشخص الحافظ في التراويح؟ يقول سمعت أنك تكره السراويح المقطعة لأنها تظهر العورة، ماذا إن سترت العورة؟ لا يجوز أصلا التشبه بالكفار. ما أدري ما هذه الملابس القبيحة التي أتتنا من دول الكفر، كأنهم متسولين. عياذا بالله. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. هل الاستنجاء من الوضوء؟ لا، الاستنجاء مستقل. ما الذي يجزئ في عقيقة توأم؟ البنت إذا كان التوأم ولدان 4 كباش، بنتان كبشان، بنت ولد 3 كباش. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تجوز مقاطعة الأب القاسي؟ لا، اصبري عليه وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. بهذا القدر يجتزي سئلًا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في سعادة ما دمتم ذاكرين لله، وأنتم دائما يتولاكم الله إذا كنتم من الصالحين. الله قال وهو يتولى الصالحين. أنتم منصورون إذا نصرتم دينكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فإن ربكم يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قولوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأخوة والأخوات، اتقوا المذاهب الهدامة والفرقة والعصبية الجاهلية، واتقوا المذاهب الردية التي وصلت إلى بلاد المسلمين كالديمقراطية والاشتراكية الليبرالية ونحو ذلك من المذاهب الضالة وطرائق الكفر المستحدثة، وهي في الحقيقة طرائق كفر سبقت وغيرت أسماؤها فقط. تقول المذاهب الهدامة المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة وكذا المرجئة. أشكر الله أولا وآخرا، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة وله الحكم وإليه المرجع والمآب. وكذلك لا تفوتني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.